الخائفين ونرجوك رجاء المتوسلين إلهنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنا نرجوك رجاء الخائفين وندعوك دعاء المساكين إلهنا اللهم اعف عنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا اللهم اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا اجعل هذا اليوم هو يوم العافية من الأمراض جميعا ابعد الداء عن أجسادنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أيما إلا بالذرية الصالحة وابته إلهنا اللهم فك سحر المسحورين فك سحر المسحورين فك سحر المسحورين اللهم أبطل أعين العائنين أبطل أعين العائنين اللهم رد حسد الحاسدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إن لنا أخوات في هذا الجامع المبارك قد خرجنا من بيوتهن محجبات غير متبرجات بزينة يرجون ما عندك يا رحمن يا رحيم اللهم فاجعل حجابهم حجابا لهم عن النار اللهم اجعل حجاب نسائنا حجابا لهم على عن النار برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم زين بناتنا بالحجاب والحشمة يا رحمن يا رحيم جنبهن حب وتقليد الكافرات والممثلات المتبرجات يا رحمن يا رحيم انصر عبادك المستضعفين على حدود هذه البلاد خاصة وبلدان المسلمين عامة اللهم سدد رميهم ارفع رايتهم وحد صفوفهم اجمع كلمتهم اجعل بأسهم على أعداء الإسلام والمسلمين شديدا يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا يسر النصر لنا يا رحمن يا رحيم اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم اللهم عليك بالرافضة أجمعين وباليهود الغاصبين وبالنصارى المعتدين ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم عند موتهم فلا يؤمنوا بك حتى يروا العذاب الأليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعنا معهم برحمتك يا رحمن يا رحيم.